شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موضوعنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن مسجد من المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، ونتكلم عن هذا الموضوع من خلال القرآن، ومن خلال السنة، ومن خلال التاريخ. المسجد الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في سنته فقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، يعني المسجد النبوي، والمسجد الأقصى. وغير هذه الثلاثة لا يجوز لمسلم أن يشد الرحال إليه، يعني لا يجوز لمسلم أن يشد الرحال إلى غير هذه المساجد الثلاثة بقصد التعبد لله تبارك وتعالى. ولأن في المسجد الذي يقصده فضيلة كفضيلة هذه المساجد أو أقل، لا يجوز للمسلم أن يشد الرحال إلى غير هذه المساجد: المسجد الحرام، المسجد الأقصى، المسجد النبوي. الحرام، النبوي، الأقصى. وقد ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم بهذا الاسم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. تعجب أن تجد حثالة ممن يطلق عليه بالمفكر يقول أن المسجد الأقصى المعروف الآن ليس هو المقصود في كتاب الله عز وجل. هذا المتصهين يريد أن يقول للمسلمين: على أي شيء تقاتلون؟ ولماذا تطالبون بالأقصى الموجود الآن؟ والأقصى كان مسجداً بالقرب من المدينة، وليس هو الأقصى الموجود في فلسطين الآن. قال هذا الكلام من يطلق عليه بالمفكر، وقاله في القنوات الإعلامية، وفتحت له الفضائيات لكي يتقيأ هذا الكلام أمام الناس. وهو بذلك يريد أن يقول لا داعي للصراع بيننا وبين إخوانه من اليهود، لا داعي، حتى وإن كان الأقصى غير موجود وكانت أرض إسلامية واحتلها أعداء الإسلام ولم يكن فيها مسجد واحد، وجب على المسلمين أن يجاهدوا لاسترجاع هذه الأرض. لكن هو لا يفقه، هو يريد أن يطعن في الثوابت في المسلمات. ليس هذا موضوعنا، موضوعنا اليوم نتكلم عن المسجد الأقصى من الناحية التاريخية ومن ناحية الإسراء إليه الذي قدره الله عز وجل لخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. العرب كانت تعرف المسجد الأقصى قبل نزول القرآن، وقد سموه بهذا الاسم لأنه كان أبعد مسجد يعرفونه كان يعبد الله عز وجل فيه. يعني كان، لأن المسجد ما كانش موجود، كان مهدم في ذلك الوقت، لكن هم يعرفون المسجد الأقصى في الأرض المباركة في أرض الشام. ولذلك خاطبهم الله عز وجل بما يعرفون، ولم يعترضوا على خطاب الله عز وجل. ربنا قال لهم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إن لم يكن معروفا عند العرب كانوا سيقولون للرسول على الفور وما الأقصى؟ ماذا تقصد؟ أين هذا المسجد؟ ولكنهم لم يعترضوا لأنهم كانوا يعرفونه. ده سبحان الله، لما أنزل الله عز وجل عليهم قول أو اسم الله الرحمن قالوا ما الرحمن؟ يعني قالوا للرسول نحن لا نعرف الرحمن، نحن نعرف الله، فما الرحمن؟ دليل أنهم كانوا بيعترضوا على ما لا يعلمون. فلما خاطبهم الله بالأقصى لم يعترضوا على التسمية، وإنما اعترضوا على الإعجاز. كيف تنتقل من المدينة إلى الأقصى في ليلة واحدة وتعود إلى فراشك في جزء من الليل؟ ولكن لم يعترضوا على وجود المسجد أصلا الذي اعترض عليه هذا السفيه. طيب، من الذي بناه؟ أصح الأقوال في أن الذي بنى المسجد الحرام والمسجد الأقصى هو آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. بناه أو بني له، بناهما أو بني له. يعني إيه بني له؟ من العلماء من قال أن الذي بناهما الملائكة في زمن آدم عليه السلام، وكان الفترة الزمنية بينهما 40 عاما. الدليل أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما في الحديث المتفق على صحته عن أبي ذر الغفاري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد بني في الأرض أول؟ أي مسجد وضع أو بني في الأرض أول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 عاما. قال 40 عاما، ثم الأرض لك مسجدا فحيثما أدركتك الصلاة فصلي. يبقى ده بنص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إن المسجد الحرام والأقصى بني أول مسجد الحرام ثم الأقصى بينهما 40 عاما، بينهما 40 عاما. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكانت هذه آية من آيات الله عز وجل كما سنبين، ذكرها الله عز وجل في سورة الإسراء. البعض يخلط بين من بنى أولا وبين من جدد البناء، وقد رأيت بنفسي لأحد المخلصين إن شاء الله ذكر أن إبراهيم هو الذي بنى، واستدل على ذلك بقول الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، أن إبراهيم هو الذي بنى، بالرغم من أن الآية تبين أن إبراهيم رفع القواعد، يعني القواعد كانت موجودة، الأساس كان موجود وإبراهيم بنى عليه، يبقى إبراهيم هو الذي جدد البناء وليس هو الذي ابتدأ البناء. ويلزم على قول من قال أن إبراهيم عليه السلام هو الذي ابتدأ البناء لازم فاسد. إيه اللازم الفاسد؟ أن أنبياء الله وأن رسل الله قبل إبراهيم لم يحجوا إلى بيت الله الحرام، ما كانش في حج. بدليل إيه؟ لأن إبراهيم بدأ البناء، المسجد الحرام لم يوجد إلا في زمن إبراهيم، وهذا خطأ، وإنما إبراهيم جدد البناء. والدليل على ذلك أن الله عز وجل حكى عن إبراهيم عليه السلام في كتابه الكريم أنه لما ترك ابنه وزوجه في صحراء مكة قال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. فين بيتك المحرم؟ لسه ما كانش معروف مكانه. ولما جبريل أتى إلى هاجر وضرب الأرض ونبعت زمزم قال لها: إنها هنا بيتا يبنيه هذا الغلام وأبوه، إن الله لا يضيع أهله. يبقى المكان ده كان فيه البيت القواعد، لكن إبراهيم لم يكن يعلم مكانها حتى أعلمه الله، وبين الله ذلك في قوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أظهرناه له، أعلمناه به، دللناه عليه. يبقى إبراهيم جدد. وطبعا الإنسان خلقه الله لعبادته، فناسب أن يبنى المسجد لعبادة الله من بدء الخليقة، من عهد آدم، لكي يتعبد لله عز وجل فيه وحوله. طيب، كذلك سليمان هو الذي جدد بناء المسجد الأقصى. احنا قلنا احنا معانا الحديث ان المسجد الحرام بني اولا ثم بعد 40 عاما بني الأقصى في زمن آدم، اندثر، تحطم الزمن وما أشبه ذلك، فجدده سليمان. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه أبو داود بإسناد صحيح: لما انتهى سليمان من بناء بيت المقدس، من بناء بيت المقدس، سأل الله خلالا ثلاثة. سليمان دعا الله عز وجل بثلاث دعوات، سأل الله حكما يصادف حكمه، يعني ربنا يلهم الحكم الصحيح. وهكذا كان سليمان قال تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. ثم لما انتهى من بناء المسجد اللي هو الأقصى تجديد، سأل الله ألا يخرج إليه أحد، لا ينهزه إلا الصلاة فيه إلا خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أما اثنتان فقد أعطيهما حكما يصادف حكم الله، ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة، أرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. أن الذي يتجه إلى المسجد الأقصى لا يقصد إلا الصلاة فيه يخرج من خطيئته كيوم ولدته أمه. شوف هذا المسجد الموجود الآن تحت سلطان إخوان القردة والخنازير، لا نستطيع أن نذهب إليه، ولا نستطيع أن نصلي فيه صلاة، ولا أن نركع لله فيه ركعة. ثم يأتي ممن هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويريدون أن يثبتوا ولاية المجرمين على هذا المسجد. طيب سليمان، بعض الناس يلتبس عليه، سليمان ترتيبه إيه؟ موجود إمتى؟ سليمان عليه السلام كان قبل إبراهيم ولا بعد إبراهيم؟ عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، قبل يوسف أم بعد يوسف؟ قبل شعيب، بعد صالح، قبل لوط، بعد نوح؟ متى كان سليمان؟ دليلنا من كتاب الله عز وجل من خلال آيات. نبدأ من عهد سليمان عائدين إلى الخلف، إلى الخلف في الزمن، من خلال آيات كريمات من كتاب الله عز وجل. من هو سليمان؟ سليمان نبي الله ابن داود. من هو داود؟ نبي كريم من أنبياء الله. متى ظهر داود في كتاب الله؟ ظهر داود في سورة البقرة في المعركة التي كانت بين طالوت وجالوت، قال تعالى: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وقتل داود جالوت. ونقف، هل كان جنديا أم كان نبيا في المعركة؟ كان جنديا ثم صار نبيا. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. طيب داود كان في جيش طالوت، من طالوت؟ احنا بنرجع لورا. طالوت هو الملك الذي طلبته بنو إسرائيل ليقاتلوا تحت قيادته. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، واختار الله لهم طالوت. يبقى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، إذن طالوت بعد من؟ بعد موسى. وطالما بعد موسى يبقى بعد مين؟ بعد هارون، لأن هارون وموسى كانا متلازمين، ومات هارون في حياة موسى عليهم جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام. موسى أرسله الله إلى فرعون بدعوة التوحيد وطلب منه أن يترك بني إسرائيل يخرجوا معه من مصر. فرعون هو الحاكم الظالم الذي كان يحكم مصر في ذلك الوقت، وكان كل حكام هذه الأسرة يطلق عليها هذا الاسم. كان ملك مصر يسمى فرعون. جاء رجل يدافع عن موسى عليه السلام، قال في دفاعه: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. إذن يوسف كان من قبل، يعني يوسف كان قبل موسى. طب يوسف قال للعزيز اجعلني على خزائن الأرض، العزيز لم يقل للفرعون اجعلني على خزائن الأرض. طب احنا بنقول ان ملك مصر كان بيسمى فرعون، علمنا من ذلك ان في فترة يوسف لم يكن الفراعنة هم الذين يحكمون. فإذا انتقلنا إلى التاريخ وجدنا أن مصر تغلب فيها على الفراعنة قوم يسمون بالهكسوس فترة من الزمن، كان الملك في ذلك الوقت يقال له العزيز ولا يقال له الفرعون. ولا شك أن الهكسوس كانوا أفضل حالا من الفراعنة، ويا ليتهم استمروا في حكم مصر. لكن احنا عندنا طبعا في كتب المدارس وقام أحمس بطرد الهكسوس من مصر، يعني يكاد الأطفال يقولوا الله أكبر انتصرنا، ولا يعلموا أن كافرا سوف يتحكم في حكم مصر بعد الهكسوس. طيب من هو يوسف؟ يوسف هو ابن نبي الله يعقوب. من هو يعقوب؟ إسرائيل، الذي منه بنو إسرائيل. يوسف عليه السلام طلب من أبيه وأمه أن يأتوا إلى مصر بإخوانه الأسباط، فسكنوا مصر وعاشوا فيها وتناسلوا فيها وتكاثروا فيها، وكانوا يعبدون الله على شريعة من؟ شريعة إبراهيم. ما كانش فيه توراة، ما كانش فيه موسى لسه، كانوا يعبدون الله على شريعة إبراهيم، وكان الهكسوس يتركون لهم الحرية الدينية حتى جاء الفراعنة فقضوا على هذه الحرية وحاربوهم وفعلوا بهم ما ذكره الله في كتابه. إذن يوسف ابن نبي الله يعقوب، ويعقوب ابن نبي الله إسحاق، وإسحاق ابن نبي الله إبراهيم، أبو الأنبياء. احنا كده رجعنا في الفترة الزمنية من سليمان إلى إبراهيم، نرجع تاني لسليمان، يبقى إبراهيم، إسحاق، يعقوب، يوسف. عشان كده يوسف عليه السلام هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. يبقى إبراهيم، إسحاق، يعقوب، يوسف، موسى، هارون، يوشع هو الذي دخل ببني إسرائيل الأرض المباركة، هو الذي دخل ببني إسرائيل الأرض المباركة. بعد يوشع داود ثم سليمان. يبقى الأقرب لنا مين في الزمن؟ سليمان عليه السلام هو الذي جدد بناء المسجد الأقصى على ما نحن عليه الآن، هذا المسجد الذي هو أولى القبلتين، أولى القبلتين. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وحول الله عز وجل القبلة من بيت المقدس من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام إلى الكعبة. وإلى الآن ما زال في المدينة مسجد يسمى بمسجد القبلتين، قيل أن المسلمين تحولوا فيه في الصلاة، جاء الأمر إليهم وهم يصلون في هذا المسجد فتحولوا من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. وأنزل الله عز وجل في كتابه ذكرا طيبا لهذا المسجد الذي سيكون حوله من الأعاجيب في آخر الزمان ما سيكون، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إذا نرى توافق النص القرآني مع السرد التاريخي، ها؟ قل لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وجدنا في القرآن هذه الفترة الزمنية المباركة التي انقطع فيها حكم الفراعنة عن مصر. طبعا أنا لا أعلم على أي شيء كان الهكسوس ليكونوا على أي شيء، لكن يكفي أنهم تركوا الناس يعبدون الله وتركوا الناس يتعبدون إلى لله ولم يتدخلوا في حريتهم الدينية كما فعل الفراعنة. طيب، سبحان الذي أسرى. لا يوجد سورة في كتاب الله عز وجل بدأت بهذه الكلمة سبحان. الله يسبح نفسه، والتسبيح تنزيه، تنزيه عن النقائص وإثبات صفات الكمال. الله عز وجل يسبح نفسه، أكيد على شيء مهم جدا، أكيد على شيء معجز، أكيد على آية من آياته سبحانه وتعالى. سبحان الذي أسرى هي السورة الوحيدة التي بدأت بسبحان، وإن كانت ليست السورة الوحيدة التي بدأت بالتسبيح، فهناك من السور من بدأ بالتسبيح بصيغة الماضي، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله ما في السماوات والأرض. وهناك من السور ما بدأ بالتسبيح بصيغة المضارع، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وهناك ما بدأ بالتسبيح وهي سورة واحدة بصيغة الأمر، سبح اسم ربك الأعلى. لكن السورة الوحيدة التي بدأت بسبحان هي سورة الإسراء. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله: إن من أنواع البيان في القرآن، إن من أنواع البيان في القرآن أن يقول بعض العلماء، علماء يعني مش ناس وحشين، يعني يقول بعض العلماء قولا غير صحيح في آية، يعني اجتهد فأخطأ. يقول بعض العلماء قولا غير صحيح في آية فيكون في الآية قرينة ترد هذا القول، كأن الآية تدافع عن نفسها. هضرب مثالين. سورة الكهف، لما عثروا على أهل الكهف بعد أن أحياهم الله عز وجل وعلموا قصتهم وماتوا، هناك من الناس من قال: قالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. طبعا الناس دي هي اللي كانت على الحق، ناس ماتت، نعمل فيها إيه؟ نغلق عليهم، ندفنهم، إحنا بنقول إكرام الميت دفنه. قالوا ابنوا عليهم بنيانا، سدوا عليهم باب الكهف ربهم أعلم بهم. بعدها قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. بعض الناس، ويعني شيخ مشهور بالتفسير جدا في مصر تحديدا، يستدل بهذه الآية على جواز بناء المساجد على القبور. أنا في غاية العجب، أنا لا أزعم أنني على عشر معشار علم هذا الشيخ في التفسير تحديدا، فكيف يخطئ هذا الخطأ؟ الآية فيها قرينة واضحة ترد هذا القول. إيه هي القرينة؟ قال الذين غلبوا. فقال الإمام ابن كثير في تفسيره، قال: فالظاهر أن الذين فعلوا هذا الفعل وقالوا هذا القول قالوه من باب الغلبة، وليس الحق مع الغالب دائما. يعني هي ها عندنا دلوقتي مسجد الحسين والبدوي والدسوقي، هذه مساجد لا يجوز أن يتعبد الإنسان لله عز وجل فيها أو أن يشد الرحال إليها. طب موجودة ليه؟ المفروض أن أصحاب الشأن وأصحاب الأمر يشيلوا المنكر ده، إنما قال الذين غلبوا هنسيبها. يبقى القرينة هنا إيه؟ قال الذين غلبوا، يبقى الآية بترد على من قال أنه يجوز. لا، لا يجوز. القرينة الثانية معنا في سورة الإسراء، ربنا بيتكلم في أول السورة على الإسراء: سبحان الذي أسرى. فلماذا يسبح نفسه على ذلك؟ لأنه أمر معجز. الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم من فراشه ليلا، يركب على البراق، يتجه إلى بيت المقدس، يصلي بالأنبياء، يصعد السماوات السبع، يبلغ إلى سدرة المنتهى، ليس بينه وبين الله إلا الحجاب، وهو النور، حجاب الله نور. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك في المعراج؟ قال: نور، أنى أراه، نور، أنى أراه، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. ما نتحملش رؤية الله عز وجل في الدنيا. وأسأل الله عز وجل أن نكون ممن يرى الله عز وجل في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى بيت المقدس، المسافة من المدينة إلى بيت المقدس 3 شهور يضربون فيها أكباد الإبل، ويعود أدى 3 شهور تانين، 6 شهور، ويصعد إلى السماء وينزل من السماء ويعود إلى فراشه في جزء من الليل. يبقى من فعل هذا نقول عنه سبحان الذي أسرى. ولذلك بدأت الآية بقول الله: سبحان الله الذي فعل ذلك، إله كامل قادر منزه عن كل نقص، فسبح نفسه على ذلك. فمن قال أن الإسراء كان بالروح دون الجسد؟ قلنا له: بداية السورة ترد عليك، الله سبح نفسه على ذلك، فلا بد أن يكون ذلك معجزا جسدا وروحا، لأن الإنسان في نومه لو أخبرنا أنه يطير في الهواء ويمشي على الماء وصعد إلى السماء ونزل في أعماق البحار ما أنكرنا عليه، لأن هي رؤية منامية. لكن لو قال لي أنك عملت كده يقظة، أقول له: لا استنى بقى. فسبحان الذي أسرى تنزيه تسبيح لله عز وجل على هذا الأمر المعجز، الآية التي لا تدل على غير الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن نكون ممن يتدبر آيات القرآن الكريم، وأن يجعلنا ممن يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. إذن علمنا معنى تسبيح الله عز وجل، أو ما الحكمة الظاهرة لنا من تسبيح الله عز وجل في بداية هذه السورة على هذه الآية التي حدثت مع نبينا صلى الله عليه وسلم، فأسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سمي في هذه الآية مسجدا، وفي آيات أخرى سمي بيتا، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. تجد هنا تسمية بالبيت وهنا تسمية بالمسجد، بيت الله، هذا دليل على مكانة هذا المكان عند الله عز وجل، وبالتالي إلى مكانته بين المسلمين. هذا المكان سيكون حوله، لسه السنين اللي جاية مش اللي فاتت، سيكون حوله ملاحم، وسيكون حوله أمور عجيبة، وستكون حوله كثير من الوقائع، وسيكون هناك علامات من علامات الساعة الكبرى في هذا المكان. هذا المكان سيعود إلى المسلمين، ولا أقول أنه سيعود في العلامات الكبرى، سيعود قبل ذلك. إمتى؟ في أعمارنا؟ الله أعلم. ممكن تحدث تحولات لا تتخيلها في فترة زمنية محدودة إذا قدر الله. ربما يرى ذلك أولادنا، وربما يرى ذلك أحفادنا، لكن ثبت أن الدجال يحاصر المسلمين ببيت المقدس ومعه اليهود. شايف الصورة؟ اليهود برا والمسلمين جوه، اليهود برا والمسلمين جوه. إذن المسلمين هيستردوه قبل الدجال، الله أعلم متى. ثم لما ينزل هذا ثم لما يخرج هذا الخبيث يقود اليهود لمحاصرة المسلمين ببيت المقدس. المسلمون يصلون بهذا المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمامهم المهدي في صلاة فجر. ما أنا بقول لك البشريات موجودة والله، ما تركنا الله وما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نقر أبدا بأن ما نحن عليه الآن أمر واقع، أبدا لا يمكن، ليس أمرا واقعا، سيتغير. لكن إحنا موجودين في زمن هوان، في زمن ضعف، ولذلك نظن أننا لا قبل لنا بأعدائنا. الأمر هيتغير كما أخبر الله وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تنسى أن المسجد الأقصى كان بيد الصليبيين مئات السنين، ثم قيض الله عز وجل رجلا مجاهدا صلاح الدين الأيوبي، طهر مصر من نجس الشيعة أولا، اللي هي الدولة العبيدية اللي بيطلق عليها الفاطمية زورا وبهتانا. لذلك من أعدى أعداء الشيعة صلاح الدين، لا يحبونه أبدا. والغريب إن المفكر اللي أنا بتكلم عنه اللي بيقول ما فيش أقصى بيقول إن صلاح الدين أحقر شخصية في التاريخ. هذا الكلام قاله في برنامج يراه عشرات الآلاف. أحقر شخصية في التاريخ هي التي حررت مصر من الشيعة، وهي التي حررت المسجد الأقصى من الصليبيين. هذا الرجل الذي مات فلم يجدوا في خزينته مالا، وكان يجمع من ميادين القتال ترابا، قال إن أنا مت فضعوني في هذا التراب كي يكون حجة لي عند الله تبارك وتعالى. يقال عنه أحقر شخصية في التاريخ، لأنه هزم إخوانه. هذا ما نسمعه وتتألم قلوبنا بسماعه في هذه الأيام، مئات السنين وعاد إلى المسلمين. اليهود بقالهم قد إيه فيه؟ أقل قليل، أقل بكثير من مكوث الصليبيين به، وسيعود إلى المسلمين حتما ولا بد، لأن الرسول أخبر الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سبحان الذي أسرى بعبده. ده كان استطراد الحقيقة خارج الخطبة، الشيخ بالشيء بالشيء يذكر. الإسراء كان بالروح والجسد، وإحنا صغيرين كنا دايما إيه نخش في كلام كده، هو الإسراء كان بالروح ولا بالروح والجسد؟ يا عم بالروح، يا عم يا عم بالروح والجسد يا عم. وقعدت أهاوي بقى ونقعد نقول ونحكي، إنما ده كلام علم، كلام أهل علم، مش كلام تسالي. الإسراء كان بالروح والجسد، وكما قلنا تسبيح الله يدل على ذلك أولا، ثم قول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده. والعبد عبارة عن مجموع الروح والجسد. العبد عبارة، لا يطلق على الروح عبد ولا يطلق على الجسد الميت عبد، احنا بنقول جثمان فلان، انما مجموع الروح والجسد اللي بيتحرك ده عبد لله تبارك وتعالى. كذلك ركوب الرسول عليه الصلاة والسلام على الدابة اللي هي البراق لا يكون الا من صفات الاجساد، فان الروح لا تركب على الدواب. ثالثا، الله عز وجل يقول لنريه من اياتنا وقال تعالى ما زاغ البصر وما طغى. والبصر ليس من أدوات الروح، البصر من أدوات الجسد. الروح بترى نعم، لكن بيترجم رؤية الروح عن طريق العينين. عشان كده الواحد لو عنده مشكلة في عينه ما بيشوفش، لكن هو نايم بيشوف في الأحلام والرؤى، بيشوف إن الروح مدركة، لكن ما فيش اللي يترجم الإدراك لبصر. فالبصر من أدوات الجسد، والله عز وجل يقول لنريه من آياتنا ما زاغ البصر وما طغى، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. والشجرة الملعونة في القرآن وهي شجرة الزقوم، رآها النبي عليه الصلاة والسلام في جهنم وهو في المعراج، فلما حكى ذلك لقريش قالوا ظهر كذبه، بان كذبه. ليه؟ قالوا لأن الشجر لا ينبت في الأرض اليابسة، فكيف ينبت في أصل النار؟ وما قدر الله حق قدره. ولذلك قال تعالى وما أرينا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن وهي شجرة الزقوم والعياذ بالله. طيب، يبقى علمنا أن الإسراء كان بالروح والجسد. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأشرف أوصافه في هذا المقام، فقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده. ومقام العبودية من أعلى مقامات الإنسان، كلما كنت عبدا لله أكثر كلما كنت مرتفعا أكثر. في عبودية قهرية، عبودية قهرية، إن إحنا الحياة، المرض، الموت، السقم، الضعف، الجوع، العطش، الفقر، هذه عبودية قهرية. لكن هناك عبودية اختيارية، إنك تختار عبادة الله تبارك وتعالى. فمدح رسوله في هذا المقام بهذا الوصف، سبحان الذي أسرى بعبده. ونجد في مقامات أخرى وصف النبي أيضا بنفس الوصف، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. كما أن وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالعبودية في هذا الموطن في غاية الأهمية. ليه بقى؟ لأن الرسول مع قطعه لهذه المسافات الهائلة في ثوان معدودة، وفي اختراقه لهذه الحجب، ووصوله إلى مكان لم يصل إليه بشر، ما زال عبدا لله عز وجل. فلا يلتبس مقام الألوهية مع مقام العبودية في أذهان البعض كما حدث مع بعض أصحاب العقائد المنحرفة، فأله رسولهم أو أله صالحهم وجعلوه مع الله ندا. إنما الرسول في هذا المقام الذي وقف دونه جبريل وقال للنبي عليه الصلاة والسلام تقدم، أنا لو تقدمت لاحترقت، هذا المقام كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام عبدا لله تبارك وتعالى. كذلك في هذه الحادثة الإسراء والمعراج علامة من علامات النبوة. إيه هي العلامة دي؟ إن الرسول أسري به من مكة إلى المدينة. واحد يقول لك أنا مش مصدق، طب صعد إلى السماء حتى بلغ سدرة المنتهى. يا عم أنا ما صدقتش الأرض، أصدق السماء؟ أقول إيه؟ لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى نفسه وكان يقول هذا الكلام من عند نفسه، ما اختلق أبداً، ما اختلق أبداً حادثة الإسراء والمعراج، لأنه يعلم أن هذه الحادثة مستحيلة على أفهام البشر وعلى أفهام الكفار وعلى أفهام ضعيف الإيمان، وسوف يتهمونه بالكذب، وسوف يتفلتون منه، وسوف يتشتتون من حوله. والإنسان اللي بيدعو لنفسه بيبقى حريص على استرضاء الناس. الربا إيه؟ يجوز يا أخي، يجوز. البنك بيتعامل وفي معاملات ومشاريع، جائز يا أخي، جائز. طب الخمرة لو يعني مقدار بسيط، وبعدين في من العلماء من أجاز كذا وكذا وكذا. طب كذا يعني يكاد هذا الرجل الذي يدعو إلى نفسه أن يحل كل حرام حتى لا يتفلت الناس من حوله كالضلال وغيره، لكن الرسول مع علمه بذلك أخبر الناس. ده دليل إيه؟ أنه رسول، أنه مكلف. يا أيها الرسول بلغ، هيخافهم هيتفلتهم هينفروا مالكش دعوة، الأمر لله، بلغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وفي ذلك تقول عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمداً صلى الله عليه وسلم كتم شيئاً مما أمر بتبليغه فقد أعظم الفرية على الله، القائل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. هذا الكلام يوجه إلى الشيعة الأنجاس الأخباث الذين يزعمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما بلغنا، ما أعلمنا، لم يقل لنا أن عليا هو الولي، أن عليا هو الخليفة من بعده، أن عليا هو كذا وكذا. لماذا كتم ذلك؟ لأنه لم يكن. علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو صحابي جليل نتقرب إلى الله عز وجل بحبه، هو رابع أربع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، الخلفاء الراشدون، ولكن لا نتجاوز ذلك إلى ما ذهب إليه هؤلاء الأخباث. لو كان كما يقولون لأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاز له أن يكتم ما أمره الله عز وجل بتبليغه. طيب، هذه هي الآية الأولى من سورة الإسراء، ذكرناها ليس تفسيرا للسورة وإنما لارتباطها بالموضوع الذي تكلمنا عنه اليوم، هذا المسجد الأقصى الذي كان وسيظل له مكان عظيم في قلب كل مسلم. وأرواحنا تتجه بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي إليه، وإن شاء الله سيأتي اليوم الذي تتجه فيه أقدامنا إليه، ويتحرر بإذن الله تبارك وتعالى كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وليست هذه المعركة التي يتحرر فيها هي التي في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. ما هيش دي، التحرير هيأتي قبل ده. أما المعركة الأخيرة هيقضى فيها على اليهود قضاء مبرما، اللي هي لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، اللي هي المعركة اللي هتكون مع الدجال. عيسى عليه السلام، تذكر هذه الصورة التي ستكون، أختم إن شاء الله، لكن صورة دايما بحب أتذكرها وأذكرها. المسلمون يتجمعون، ليس في استاد كرة القدم لمتابعة المباراة الهامة بين فريقي كذا وكذا، أو لمشاهدة الفريقان في الدولة التي أذاقت المسلمين الأعجيب. يعني تجد بعض الناس النهاردة ريال مدريد وبرشلونة، يا خيبتك، بيلعبوا فين؟ في أسبانيا. أسبانيا دي إيه؟ الأندلس. الأندلس زنهي، دي خلافة إسلامية، راحت فين؟ اتقضى عليها، عملوا إيه؟ محاكم تفتيش، تعذيب، تقتيل، تذبيح للمسلمين. لا، أنا بشجع ريال مدريد. لا لا لا، أنا بشجع برشلونة. يلا النهاردة نفضي نفسنا بقى ونروح نقعد بقى على القهوة عشان نشوف الماتش، وده يتعرض وده يعني خبل نراه في هذه الأيام. ما أظن أن الأقصى يتحرر على أيدي أمثال هؤلاء، لا أظن، ولا على مثلي حتى على ما نحن عليه في هذه الأيام. المسلمون يتجمعون لصلاة الفجر خلف المهدي ببيت المقدس، يعدون للصلاة، يسوون الصفوف، هيكبر ينزل عيسى ابن مريم. خلي بالك هما في الفترة دي متحصرين، يحاصرهم الدجال ومعه 70,000 من يهود أصفهان عليهم الطيالسة، متحصرين ومع ذلك يعدون للصلاة، يصلون، هيكبر المهدي، ينزل عيسى عليه السلام بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. المهدي يشوفه يعرفه، يقول له تعالى صلي لنا، يعني تعالى صلي إمام. المهدي بيقول لعيسى صلي بنا إمام، عيسى يقول له لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله لهذه الأمة، ويصلي مأموما خلف المهدي. ثم بعد ذلك يقتل الدجال، وده مش مجال تفصيل، يقتل الدجال وينفرد المسلمون مع اليهود بدون قائدهم الدجال. هنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، وحتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وهنا المعركة دي بتكون القاضية على اليهود على ظهر هذه الأرض، ومش هي دي المقصودة بالتحرير الأول لبيت المقدس اللي احنا بنستناه النهاردة؟ وأسأل الله عز وجل أن يكون قريبا، أسأل الله أن يكون قريبا وأن نراه في حياتنا، وأن يرزقنا الله عز وجل الصلاة فيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا الشنابة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والأوبئة والأمراض والفتن والقتل يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.